الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من تلخيص والترتيب الشرح الممتع باب الجمعة، وكان هذا المجلس في ليلة 20 من شهر ذي القعدة للعام 35 بعد 104. قال المصنف رحمه الله تعالى: مسألة، ما حكم إقامة الجمعة بخارج البلد في الصحراء في مكان قريب؟ الجواب: تصيح، لكن بشرط أن يكون الموضع قريبا، أن يكون الموضع قريبا من البلد، مثل مصلى العيد يكون في الصحراء من البلد. فلو خرج أهل القرية في نزهة بعيدا عن الصحراء في الصحراء وأقاموا الجمعة هناك فإنها لا يجزي. نعم. وهناك قول آخر: لا يجوز إقامة الجمعة إلا في بنيان البلد، فلو خرجوا قريبا من البنيان فإنها لا تجزي. لكن القول الأول هو الصحيح، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقام صلاة العيد في الصحراء قريبا من البلد. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، نحن ما زلنا مع شروط إقامة الجمعة، الشروط التي تصح بها إقامة صلاة الجمعة. فيتعرض المصنف للشرط الثالث والمسمى بالاستيطان، هم أن يكون في قرية، أن يكون المسلمون في قرية أو في بلد فيقيمون الجمعة بمسجد هذه القرية أو بمسجد هذه البلد أو بمسجد هذا البلد. وما إن كانوا أهل بادية في صحراء وما شكل ذلك، فإن الجمعة لا تجب عليهم، إن الجمعة لا تجب عليهم. وقد قرأنا في الجمعة الماضية في المجلس الماضي ما قد قرره الأمير الصنعاني في رسالته التي سماها باللمعة بتحقيق شرائط الجمعة، والتي انتصر فيها بأن اشتراط المستوطن والمصر والجامع، أي مسجد الجامع، لا دليل عليه، أنه لا دليل على هذا الشرط في صحة إقامة الجمعة. وأتى بأمثلة من صنيع السلف في أنهم كانوا يقيمون الجمعة في أماكن مختلفة ولم يتوفر في هذا الشرط، شرط المستوطن والمصر. فأتى كذلك بأن عمر صح عنه أنه قال: جمعوا حيثما كنتم، أي في أي مكان. وعن ابن عمر أنه كان يمر على المياه وهم يجمعون فلا ينهاهم، وغير ذلك. فهذا يدل على أن الجمعة تصح في أي مكان دون هذا الشرط، وإن كان جمهور العلماء على اشتراط المستوطن، أي وجود مكان هو يعد قرية أو يعد مصرا أو يعد بلدا فيه بنيان وفيه مسلمون. وأما أن يكون مجموعة من الناس خرجوا في صحراء ليس فيها بنيان ولا قرية ولا شيء، فهؤلاء لا تجب عليهم الجمعة، بل على قول الجمهور لا تجزئ الجمعة، بل يجب عليهم أن يصلوا ظهرا. هذا قول جمهور العلماء. نعم، وإن كان هذا لا دليل صريح عليه. نعم. ماشي. قال رحمه الله رابعا: أن يتقدم الصلاة خطبتان، أي يشترط لصحة الجمعة أن يتقدمها خطبتان، فإن لم يتقدمها خطبتان أو تقدمها خطبة واحدة فلا تصح، ولو تأخرت الخطبتان بعد الصلاة فلا تصح. والدليل على اشتراط الخطبتين ما يلي: أولا الأمر بالسعي إلى الذكر من حين النداء للجمعة، وبالتواتر القطعي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أذن المؤذن يوم الجمعة خطب. نعم. إذن فالسعي إلى الخطبة واجب، ومكان السعي إليه واجبا فهو واجب، ولأن السعي وسيلة إلى إدراكه وتحصيله. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الكلام والإمام يخطب، وهذا يدل على وجوب الاستماع إليهما، وهذا يدل على وجوبهما. ثالثا مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليهما مواظبة غير منقطعة، مواظبة غير منقطعة. رابعا أنه لو لم تجد لها خطبتان لكانت كغيرها من الصلوات، ولا يستفيد الناس من التجمع لها. ومن أهم أغراض التجمع لهذه الصلاة الموعظة وتذكير الناس. نعم. يعني المصنف هو يتكلم هنا عن الشرط الرابع من شروط صحة الجمعة، وأن يسبقها خطبتان، فإن لم يسبقها خطبتان لا تصح، على ما رجحه المصنف رحمه الله، فجعل الخطبتين شرطا في صحة الصلاة. وقد أخرج أو ذكر إسحاق الكوسج في مسائله لأحمد والإسحاق ابن راهوي، أنه قال: قال سفيان: إذا لم يخطب الإمام يوم الجمعة فصلي أربعا، لا يكون جمعة إلا بخطبة، وإن جمع بغير خطبة فأعد الصلاة وهي الظهر. قال أحمد: جيد، أي أقر كلام سفيان. قال إسحاق، أي ابن راهوي، إسحاق بن راهوي كما قال، أي أقر كلام سفيان وكلام أحمد، أن إقامة الجمعة بغير خطبة لا تصح، ويجب عليه أن يصليها ظهرا إن لم يخطب خطبتين. وقال ابن قدامة في المغني: وجملة ذلك أن الخطبة شرط في الجمعة لا تصح بدونها. كذلك قال عطاء والنخعي وقتادة والثوري والشافعي وإسحاق ابن راهوي وأبو ثور، ومن أصحاب أبي حنيفة إن كان خالف أبي حنيفة في المساء، وأصحاب الرأي، ولا نعلم فيه مخالفا إلا الحسن، أي الحسن البصري هو الذي خالف في هذا، وقال: تجزئهم جميعهم، خطب الإمام أو لم يخطب. لأنها صلاة عيد، يعني اعتبر خطبة الجمعة أو صلاة الجمعة من جنس صلوات الأعياد، فلم تشترط الخطبة كصلاة الأضحى، لأن الخطبة على قول الجمهور ليست شرطا في صلاة العيد، يعني تصح صلاة العيد بدون خطبة، فاعتبر الحسن خطبة الجمعة من جنس صلاة العيد، ولكن الأمر ليس كذلك، فهذا قول شذ به الحسن عن جمهور العلماء. ولنا قول الله تعالى: فاسعوا إلى ذكر الله، والذكر هو الخطبة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك الخطبة للجمعة في حال، وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي. وعن عمر رضي الله عنه أنه قال قصرت الصلاة لأجل الخطبة، وقول عائشة نحو من هذا. وقال سعيد بن جبير كانت الجمعة أربعا، كانت الجمعة أربعا فجعلت الخطبة مكان ركعتين. فكأن الخطبة صارت مكان الركعتين من الأربعة التي في الظهر، فصارت الخطبة ثم الصلاة ركعتين ثم الصلاة ركعتين. نعم، ماشي اقرأ. قال رحمه الله الشرط في الخطبة ومستحباتها. قال بعض أهل العلم إن الشرط الأساسي في الخطبة أن تشتمل على الموعظة المرققة للقلوب المفيدة للحاضرين. وأما البداءة بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهما من كمال الخطبة، حيث جاء في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب حمد الله وأثنى عليه. ويستحب أيضا في الخطبة قراءة آيات من القرآن، ولا يشترط لها الطهارة، ولا يشترط أن يتولى الخطبتين من يتولى الصلاة، ولا يشترط أن يتولى الخطبتين واحد. فلو خطب رجل الأولى وخطب الثانية رجل آخر صح، ولا بد أن يتولى الخطبة الواحدة واحد، فلا تصح من اثنين سواء لعذر أو لغير عذر. فإن كان لغير عذر فالظاهر أن الأمر واضح، لأن هذا شيء من التلاعب. وإذا كان لعذر مثل أن يذكر الإمام الذي بدأ الخطبة أنه على غير وضوء ثم ينزل ليتوضأ، فهنا نقول الأحوط أن يبدأ الثاني الخطبة من جديد حتى لا يكون عبادة واحدة من شخصين. نعم، يتكلم المصنف هنا عن الشروط التي بها تصح الخطبة والمستحبات التي تتعلق بالخطبة، فبين أن أهل العلم قالوا إن الشرط الأساسي في الخطبة هي أن تشتمل على موعظة، لأن الخطبة هي في مقام وعظ وتذكير ونصيحة للمسلمين، هذا مقام الخطبة، وطبعا يدخل هذا التعليم، فالموعظة المقصود منها التعليم وليس مجرد يعني الكلام فيما يعني كما قال يرقق القلوب بلا علم أو بلا فائدة كما يصنع القصاص، وقد يأتون بالأحاديث الضعيفة وبالقصص الواقعية المكذوبة من أجل ترقيق القلوب كما يزعمون، هذا ليس من الموعظة الحسنة، ليس من الموعظة. وأما البداءة بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهما من كمال الخطبة، يستحب أن يستفتح الخطبة بالحمد، أي بالحمد لله، بأن يحمد الله وبأن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي ثبت في حديث جابر الذي أخرجه مسلم في صحيحه، وأورده المصنف هنا مختصرا، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى هاتين، كان يقول بعثت أنا والساعة كهاتين، أي في الخطبة، ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى هكذا، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عند قرب الساعة، يعني الساعة تكون قريبة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا القرب نسبي، يعني أنه بالنسبة إلى ما سبق من حياة الأمم وحياة بني آدم، فما بقي بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يعد قليلا بالنسبة لما سبق. فهذا معنى أيضا قوله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر، وانشقاق القمر حدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أي منذ 1400 سنة، ورغم هذا في هذا الوقت الذي نزلت فيه الآية اعتبر رب العزة أو بين رب العزة أن الساعة اقتربت وأن انشقاق القمر هذا يعد علامة على قرب الساعة، ولكن هذا قرب قرب لكن هذا القرب قرب نسبي. وكان يقول صلى الله عليه وسلم أيضا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، هكذا رواية جابر عند مسلم، وهذه التي اشتهرت بخطبة الحاجة والتي أورد طرقها وجمع ألفاظها العلامة الإمام محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في جزء صغير سماه بخطبة الحاجة، وهو يعد أول من أحيا هذه السنة في زماننا التي كادت أن تغيب عن يعني المسلمين، وهي سنة خطبة الحاجة والتي يستفتح فيها بين يدي الخطب، وكذلك لا بأس أن تستخدم أيضا في المصنفات والمؤلفات أحيانا، أن يستفتح بها المؤلف كتابه ومصنفه أحيانا. فخطبة الحاجة يستحب أن يبدأ بها الخطيب خطبته، أن يقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إلى آخر الخطبة المشهورة، والتي جمع ألفاظها الإمام الألباني رحمه الله وجمعها من عدة طرق. فطريق مسلم هذا اللي هو حديث جابر يعد أصح هذه الطرق بلا شك، ولكن الخطبة اشتملت على ألفاظ أخرى جاءت في أحاديث أخرى من غير طريق جابر، وبجمعها تجتمع ألفاظها. طيب، وكما بيّن المصنف أنه يستحب أن لا تخلو الخطبة من قراءة بعض الآيات، أنه لا يخلي الخطبة من آيات، ولا يشترط ولا طهارة، يعني يصح الخطيب أن يخطب على غير وضوء، وكذلك لا يشترط أن يتولى الخطبتين خطيب واحد، قد يخطب خطيب الأولى ويخطب آخر الثانية، ولكن هذا إن قيل على سبيل التنزل أنه يصح، أنه لا دليل على اشتراط الخطيب الواحد للخطبتين، ولكن يقال أن هذا لا ينبغي أن يكون إلا العذر، لأنه لم يجري عمل النبي صلى الله عليه وسلم ولا عمل الصحابة والسلف الصالح بعده على هذا أن يخطب الخطبتين خطيبان، بل يخشى أنه إذا اعتاد رجل هذا الأمر أو إذا اعتاد قوم هذا الأمر أن يكون بدعة، أنه لم يرد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد من فعل السلف الصالح، ولكن إن حدث لعذر ما أو لأمر ما مرة أو أحيانا قليلة، فلا يعني لا دليل عندنا يعني نبطل به الخطبة أو صلاة الجمعة، لا يقال إن هذا يبطل الجمعة أو يبطل الخطبتين، ولكن يقال إنه خلاف الأولى، إن اعتاده يخشى أن يكون بدعة. فكيف إذا نعم خطب الخطيب نصف خطبة الأولى ثم قام خطيب بإكمال الخطبة الأولى؟ هذا أيضا يعني أمر لا هذا بلا شك لا يجوز، طيب اقرا المساله الان هذه نختم بها. قال رحمه الله: مساله، هل يشترط ان تكون الخطبتان باللغه العربيه ام لا؟ الجواب: ان كان يخطب في عرب فلا بد ان تكون بالعربيه، وان كان يخطب في غير العرب فعلى الصحيح لا يشترط ان يخطب بالعربيه، بل يجب ان يخطب بلغه القوم الذي يخطب فيهم، لقوله تعالى: وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم. والخطبتان ليستا مما يتعبد بالفاظها وبالفاظهما حتى نقول لا بد ان تكون باللغه العربيه، لكن اذا مر بايه فلا بد ان يقراها بالعربيه، لان القران لا يجوز ان يغير عن اللغه العربيه. يعني أن اللغة العربية ليست شرطا في صحة الخطبة. نعم، إن خطب بأي لغة أخرى صحت، على أن تكون لغة قومه الذين يحدثهم. يعني لو خطب خطيب في قوم لا يفهمون شيئا من العربية البتة، إنما يفهمون لغتهم نحو الإنجليزية أو الفرنسية أو الروسية أو ما شكل ذلك، فنقول لهذا الخطيب: عليك أن تخطب بلغة القوم حتى يفهموا، ولكن إذا قرأت القرآن فعليك أن تتلو القرآن بلغة عربية صحيحة إن استطاع، إن كان يحسن هذا. وإن لم يحسن هذا فليذكر معنى الآية، لكن لا يذكر نص الآية بلغة غير العربية، إنه لا يجوز أن يتلى القرآن بغير العربية، ولكن له أن يذكر معنى الآية بلغة أخرى. نعم، وهذا يعني ما تيسر من شروط خطبة الجمعة. ونبدأ في المجلس القادم إن شاء الله في بيان صفة المنبر، منبر الخطيب في السنة وما يتعلق بذلك، والله تعالى المستعان.